أيوب عليه السلام لبث في مرضه وقتا طويلا، قيل لبث 17 سنة، وقيل لبث 7 سنين وأشهر، وقيل غير ذلك من الأقوال. قالت له امرأته يوما وقد جزعت، قالت يا أيوب إلى متى نحن على هذا الحال؟ إلى متى وأنت مريض وأنا مرافقة معك ولوحدنا في هذا المكان؟ إلى متى على هذا الحال؟ فقال لها هل تذكرين النعيم الذي كنا فيه؟ قالت نعم. قال كم لبثنا في ذلك النعيم؟ قالت 70 سنة. 70 سنة ونحن نتنعم بأنواع النعيم. قال فكم لنا في هذا المرض؟ قالت 7 سنين. فقال فاصبري حتى نكمل 70 سنة في البلاء كما أكملنا 70 سنة في الرخاء. وهذا واقع، الإنسان إذا أصابه بلاء نسي كل الرخاء الذي عنده، وربما لو مات ولده نسي أن عنده 5 أو 6 أولاد آخرون، ولو ذهب بعض ماله لنسي المال الأكثر الذي أبقاه الله تعالى عنده. ولذلك الإنسان لا ينبغي أن يجزع على مصيبته، يعلم أن الله تعالى يبتلي من يشاء ويعطي من يشاء ويأخذ ممن يشاء ويمنع من يشاء ويهب من يشاء. ولذلك أنزل دائما حاجتك وضرك به سبحانه. فهو يقول لها أصبري، اللي نعمنا 70 سنة وابتلانا 7 سنين قد أحسن إلينا، أصبري حتى يبتلينا 70 سنة كما نعمنا 70 سنة، ثم قولي بعد ذلك متى يأتي الفرج. واستمر أيوب على هذا الحال، وكانت زوجته تذهب تتكسب له وهو لا يستطيع أن يتكسب لمرضه. لو ذهب إلى إنسان وقال أنا بشتغل عندك راعي غنم، قال لا أنت ممكن تصيب غنمي بالعدوى، لا لا أرجوك ابتعد. لو قال أنا بشتغل عندك حارس بستانك أو بشتغل عندك أجني لك الثمر أو أي شغلة، الناس لا يشغلون عندهم، يخشون أنه ينقل المرض إليهم فهم يبتعدون عنه. فلم يكن هناك يشتغل إلا امرأته، وبدأت امرأته أيضا كانت تخدم في البيوت، تدخل هالبيت تغسل ملابسهم يعطونها طعام أجرة، تدخل هذا البيت تصنع لهم شيئا، تحلب مثلا شاتهم أو تصنع كذا ويعطونها أجرتها، وتأتي بطعام كل يوم، وكل يوم يسألها ماذا اشتغلت اليوم، تقول والله اليوم غسلت ملابس، اليوم فعلت كذا، اليوم صنعت كذا. ثم بدأ الناس لا يستعملونها، خشوا أن المرض الذي في أيوب أنه قد انتقل إليها وأنها تنقله إليه. فإذا جاءت امرأة أيوب عليه السلام تشتغل عند ناس وعرفوها قالوا لا لا لا تشتغلين عندنا، اذهبي إلى غيرنا، فصارت ترجع إليه ما معها شيء، وجاعت وجاع، فلم يكن عندها شيء تبيعه، لكن كان لها ضفيرتان حسنتان، لها شعر طويل حسن، فقصت ضفيرة منهما وصلحت الشعر وباعته على بنت من أشرافهم، يعني تاجرة غنية. وقد يقول البعض طيب وتلك البنت ماذا تصنع به؟ تصل به شعرها، كانت النساء يتفاخرن بالشعر الطويل، فإذا أعطتها هذا الشعر، أعطتها مثلا شبر شبرين شعر، تأتي تلك المرأة وتضعه مع شعرها وتجدله، فيصبح جديلتها بدل ما هي شبرين تصبح 4 أشبار، فيصبح يعني تفتخر أمام النساء. طبعا هذا محرم، لعن الله الواصلة والمستوصلة، هذا غش، لكن كانوا يفعلون ذلك. ثم جاءت إليه بالطعام بعدما باعت الشعر، جاءت إليه بالطعام وأكل، قال ماذا اشتغلت اليوم؟ قالت والله خدمت عند ناس وهي مغطية شعرها. ثم بعد أيام جاعت وجاع، فذهبت وباعت النصف الآخر من الشعر، وجاءت إليه بطعام، فقال اكشفي عن رأسك، فكشفت وإذا شعرها قد قص، فغضب، يعني كيف تفعلين بشعرك كذا؟ كيف ما تستأذنين مني؟ ما تخبريني؟ طيب ممكن عندي حل ممكن. وغضب عليه السلام وأقسم ليضربنها 100 صوت تأديبا. ثم مرت الأيام، وكان هو عليه السلام رجلا حييا حتى من امرأته، فإذا أراد أن يقضي حاجته ويغتسل تذهب معه امرأته حتى يختبئ في مكان وراء شجرة أو نحو ذلك. فإذا انتهى قام وناداها وتأتي تعينه على المشي، فذهب وقضى حاجته يوما أو اغتسل، ثم لما انتهى قام وناداها فلم تأتي إليه، إما أنها ذهبت في حاجة أو تأخرت عنه. فأوحى الله تعالى إليه لما رأى أنه أصيب يعني إلى درجة أني بدأت أحتاج إلى الناس، أحتاج إلى امرأتي تأتي وتحملني وتضعني يا ربي لا تحوجني إلى خلقك. فقيل إنه في هذا الحال دعا قال ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وقيل إن سبب دعائه أن رجلين من أخص أصحابه وإخوانه مر يوما به، فقال أحدهما للآخر والله ما أظن هذا البلاء نزل بيعقوب نزل بأيوب إلا بذنب عظيم أحدثه ما أحدثه أحد من العالمين، يعني ما أنزل الله بك هذا البلاء إلا بذنب، ربما عندك خبيئة بذنب بينك وبين الله فعاقبك الله بذلك. يقولون فلما سمع هذا الكلام دعا ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يعني يا ربي أنا أستغيث بك وأستنزل رحمتك، يا ربي ارحمني وأحسن إلي وتكرم وتفضل. وإذا نزلت رحمة الله على العبد أعطاه الله أكثر مما يؤمل، دائما إذا نزلت إليك الرحمة أبشر بالخير، إذا نزلت عليك الرحمة فأبشر بالخير. موسى عليه السلام نزلت عليه الرحمة، وقد كان موسى عليه السلام يريد من أخيه هارون أن يصبح وزيرا معه، فقط أن يصبح وزيرا معي، قال الله تعالى ووهبنا له من رحمتنا إيش أخاه هارون وزيرا، لا قال نبيا، لأننا رحمناه ونزلنا عليه الرحمة أعطيناه أكثر مما يؤمن. إذا نزلت عليك الرحمة أبشر بالخير. ولذلك قال الله تعالى ذكر كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك من عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل. ثم قال الله تعالى في آيات أخر فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله معجزة ومصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. شوف إذا نزلت عليك الرحمة فلا تسأل عن شيء بعدها. ولذلك أيوب عليه السلام لأنه يعلم إذا نزلت رحمة الله على العبد أعطاه أكثر مما يؤمل، ما فيه نبي دعا الله تعالى بشيء وأعطاه الله الشيء فقط، بل يعطيه أكثر وأعظم لأنه كريم، لأنه يعلم أن الله كريم. أيوب عليه السلام طلب شيئا واحدا بس، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، يا ربي أنا مريض اشفني من مرضي. فماذا أعطاه الله؟ شفاه من مرضه ووهبنا له أهله. يقول ابن عباس أعاد له أولاده نفسهم، أحياهم له من جديد إكراما له ومعجزة. وقيل أعطاه أكثر منهم، لكن أولئك مضوا إلى رحمة الله، كلاهما قول للمفسرين. ووهبنا له أهله وإيش ومثلهم معهم، ليش؟ رحمة من عندنا، وذكرى للعابدين، ذكرى للمتعبدين، ذكرى لعبادنا الذين تنزل بهم المصيبة، نذكركم ونعطيكم عبرة. ترى أيوب لما صبر أعدنا له ما كان يملك من مال وولد أعدناه إليه مضاعف، ليش؟ رحمة من عندنا. أن تقول وأنت أرحم الراحمين، خذ الرحمة يا أيوب، رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. كل من كان عابدا لله ويعد نفسه من عباد الله، إذا استغثت بالله جل وعلا واستنزلت رحمته، ارحمني يا رحيم يا رحيم ارحمني يا رحيم ارحمني، الهج بها، اعلم أن الله إذا رحمك أعطاك أكثر مما تؤمل. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى هو لا يريد إلا هذا فقط، يا ربي أعطني ولد، لا وأصلحنا له زوجه، أعطنا شيئين ما هو بشيء واحد. إذا جاءتك رحمة الله كما قال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاءك رحمة الله لا تسأل عن شيء بعدها، لا يمكن أنك تطلب من الله تعالى شيئا واحدا إلا يعطيك الله تعالى أعظم مما تظن وأعظم مما تؤمل، وربما أعطاك ما لا يخطر على بالك. لكن لا تستعجل، ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وترتفع الدعوات فوق، فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر. هذا الذي يريده بس، يا ربي أنا مريض اشفني من مرضي، أريد أني أنظر إلى جلدي أراه جلدا عاديا ما في جدري، أريد الناس ألا يتأففوا من مخالطتي والنظر إلي بس، يا ربي اشفني من مرضي حتى أقدر أشتغل وأعيش مع الناس. لكنه يتعامل مع رب كريم، ولذلك قال الله فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. شفي أيوب عليه السلام لما خرج ليقضي حاجته أو يغتسل، أوحى الله تعالى إليه أركض برجلك، يعني أضرب برجلك في الأرض، فضرب برجله في الأرض فنبع الماء، هذا مغتسل بارد وشراب، هذا دوائك، دوائك تحت رجلك الآن، أنت عندك مشكلة في الجلد اغتسل ويذهب هذا الإشكال كله، واشرب من هذا الماء، لأن سبب الجدري كما تعلمون هي أساسا فيروسات في داخل الجسم، فاشرب من الماء، هذا مغتسل بارد اغتسل به، وشراب واشرب منه. وهذا أيضا يؤيد ما ذكره بعضهم أن الاغتسال بالماء البارد المعتدل قالوا هو أنفع للجلد من الاغتسال بالماء الساخن، ليس الماء الثلج لكن الماء البارد المعتدل. فاغتسل عليه السلام وشرب من الماء وزال عنه مرضه فورا، ثم جاء يمشي. ذكر بعض المفسرين يعني أمورا أخرى، قالوا أنزل الله عليه حلة من الجنة ونحو ذلك يعني ليتزين بها، لكن الذي يعنينا هنا دعاؤه الذي دعا به أن يزيل الله مرضه وزال المرض مباشرة. فأقبل يمشي عليه السلام، فلما جاء يمشي لقيته امرأته فقالت له يا عبد الله أما رأيت عبد الله المبتلى هاهنا تبحث عنه؟ فقال من؟ قالت نبي الله أيوب الرجل المبتلى، ما رأيته؟ فإنك والله أشبه الناس به. فقال أنا هو. قالت لا تسخر بي، لا تسخر بي، ما هي صار لها الآن سنوات وهي تراه على مرضه وترى جلده ووجهه كله مصاب بالجدري، فقالت له لا تسخر بي، قال أنا والله أيوب قد شفى الله تعالى مرضي. فشفى الله تعالى مرضه بصبره عليه السلام. بقي على أيوب القسم الذي أقسم به على امرأته، هل ينفذ هذا القسم أم لا؟ وكيف جعل الله تعالى له مخرجا؟ والآن حلف أن يضربها 100 صوت، طيب هذه 100 صوت الآن كيف سيضربها بها؟ ما هو المخرج له من مثل هذا؟ فقال الله تعالى له وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، إنه رجاع إلى الله، إنه يعلم أن لا ملجأ له ولا مفر له إلا إلى الله، يعلم أنه لا باب يطرق ولا باب يبكى عنده ولا باب يوقف عنده إلا باب الله. ولذلك قال الله تعالى نعم العبد إنه أواب، إنه رجاع إلينا، إنه أواب يرجع إلينا، كما قال عليه الصلاة والسلام صلاة الأوابين، يعني الضحى حين ترمض الفصال يعني لما يأتي قبر الظهر بساعة ساعة ونصف وتشتد الشمس وفصال الإبل التي تكون اللي هي الإبل الصغار التي تكون في الشمس جالسة لما تشتد الشمس تقوم إلى الظل لما تصيبها الرمضاء. قال عليه الصلاة والسلام حين ترمض الفصال فأوحى الله تعالى إليه أن خذ ضغثا. الضغث هو الذي ينبت فيه الرطب في النخلة ويكون له أعواد متعددة. أنت قد أقسمت أن تضربها 100 ضربة 100 صوت. هذا الضغث الذي أخذته من النخلة فيه 100 عود، خذه واضربها به مرة واحدة. هذا كمخرج ألا يحنث أيوب عليه السلام في يمينه وأن ينفذ يمينه الذي أقسم بها، وألا تتضرر تلك المرأة التي خدمته وبقيت معه.